فإذا جاءت بعد أن تحرج عليها ثمان مرات يعني تقول أنت مني في حرج فإنك تقتلها. لماذا؟ لأن نعلم أنها ليست جنية. فالمهم أن الجن في الأصل إيش هم؟ عالم غيبي محجوبون عنا، لكن قد نراهم بصور مختلفة. أيما أفضل، الجن أو الإنس؟ لا إله إلا الله يا جماعة، ولو بالغيرة قولوا نحن أفضل. نعم، الإنس بلا شك، الإنس بلا شك. ولهذا أجمع العلماء على أن الكافر من الإنس والجن في النار، واختلف العلماء في مؤمن الجن هل يدخلون الجنة أو لا. والأدلة على هذا كثيرة، ما تحتاج إلى شرح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.